بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الباعث الحثيث الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال رحمه الله: وقد تكلم الشيخ أبو عمرو هاهنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، والمساواة وهي أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. هذه من فنون الأسانيد الرواية. أما الموافقة، يقول هي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، يعني أن يكون إسنادك للحديث متصلا وينتهي هذا الإسناد إلى شيخ مسلم، ثم إلى شيخ شيخه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني فلنفرض مثلا أن من شيوخ مسلم المشهورين زهير بن حرب مثلا أبو خيثمة، فأنت إسنادك للحديث ينتهي إلى زهير، فهذه موافقة منك لمسلم، وكأنك أخذت مع مسلم من شيخه، لذلك قالوا موافقة، لأنك وافقت الإمام مسلم في شيخه. وأما البدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه، يعني ليس في شيخ مسلم، وإنما ينتهي السند إلى شيخ الشيخ أرفع. قال: المساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف، يعني أن يكون عدد رجال إسنادك كعدد رجال إسناد مسلم مثلا. وهذا طبعا متعذر في الأزمنة المتأخرة، جدا متعذر. الحافظ ابن حجر رحمه الله أعلى إسناد عنده تحصل عليه أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم 10 رجال. طب كيف يكون الآن في زماننا؟ لا شك أكثر من 20. فكيف تساوي في إسنادك لمصنف؟ يعني هذا قد يكون في المتأخرين، ممكن يعني ككتب كالحافظ المزي مثلا يسوق بإسناده، الحافظ الذهبي يسوق بإسناده، ابن الجوزي وإن كان قبل هؤلاء، ابن حجر يسوق بإسناده في الأمالي، فممكن أن تساوي هؤلاء إذا كانت عندهم أسانيد طويلة نازلة. على كل حال، يعني هذا شيء نادر، بل قد يكون متعذرا بالنسبة للأئمة الأولين كالنسائي مثلا، أو ابن حبان، أو ابن خزيمة، أو حتى البيهقي والحاكم. قال: والمصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة. المصافحة هي كالمساواة، ولكن المساواة يكون مع الإمام مسلم مثلا، أو مع الإمام النسائي. المصافحة هي المساواة مع تلميذه، مع تلميذه، مع تلميذ مسلم أو تلميذ النسائي أو تلميذ ابن حبان. ولماذا سمي المصافحة؟ لما ساويت تلميذ الإمام مسلم كأن الإمام مسلما صافحك بالحديث وسمعته منه، إذا سمي مصافحة. قال وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة، درجة واحدة، نزولك عنه بدرجة واحدة تساوي تلميذه، حتى كأنك صافحك به وسمعته منه. ثم قال وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه ممن يسوقون الأخبار والأحاديث بأسانيدهم ويعنون بهذه الأشياء. الخطيب له عناية فائقة، الخطيب متوفى سنة 63 و400، يعني لم تزل في عصر الخطيب في القرن الخامس، في منتصف القرن الخامس لم تزل هذه الفنون حية والأسانيد حية أيضا، وتؤخذ الأحاديث بأسانيدها، وإن كانت قد طالت الأسانيد ونزلت كثيرا، لكن لم يزل الناس في ذلك العصر في عصر الرواية، لكن ليست كالرواية في زمن مالك أو الأوزاعي أو الثوري أو بعد ذلك في زمن أحمد أو ابن معين وابن المديني وابن رهوية، أو بعد ذلك في زمن مسلم والبخاري وابو داود، لا ليس كذلك. كلما تقدم الزمن كلما ذهبت حياة الأسانيد وأهميتها، يعني بالنسبة للرواية وليس بالنسبة للبحث والتصحيح والتضعيف، بالنسبة للرواية. أما اليوم أما فيه شيء اسمه رواية ويؤخذ الحديث بالأسانيد، لا، علم الكتب مضبوطة ومعروفة والعلم مدون، ما في الآن شيء يؤخذ بالإسناد، وإنما يؤخذ من الكتب. قال رحمه الله وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، يعني في هذه العلوم وفي هذه الفنون. قال وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. صدق رحمه الله، وهذا واضح وقد نبهنا تكرارا على هذا الشيء. ابن عساكر أيضا متأخر من علماء القرن السادس، توفي سنة 71 و500، يعني بعد الخطيب بنحو 100 سنة تقريبا. ثم قال رحمه الله فأما من قال إن العالي من الإسناد فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله فهذا الصلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان؟ لكن هذا أقرب رجالا. الاصطلاح المشهور أن الإسناد العالي هو الذي تقل رجاله كما تقدم. بعض العلماء قال لا، الإسناد العالي هو الإسناد الصحيح، إسناد صحيح هذا عالي، إسناد ضعيف نازل. طيب هنا يراد لو كان عندنا إسنادان، إسناد رجاله، إسناد تقل رجاله وإسناد تكثر رجاله، وكلا الإسنادين صحيح، ماذا نسمي هذا الذي كثرت رجاله وماذا نسمي هذا الذي قلت رجاله؟ هذا يراد، هذا معنى قوله وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان، لكن هذا أقرب رجاله. ماذا يقول؟ يقول هذا إسناد عالي والإسناد نازل، فرجع إلى الاصطلاح المشهور. قال: وهذا القول محكي عن وزير نظام الملك وعن الحافظ السلسي. وأما النزول فهو ضد العلو، وهذا مفضول بالنسبة للعلو. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات. يعني ما هو المقدم والمفضل؟ الإسناد العالي، هذا كما تقدم بحثه، قلنا الإسناد العالي مفضل عند الأئمة، إلا إذا كان الإسناد النازل أجل رجالا وأوثق من الإسناد العالي، فهذا إيش يفضل. يقول: كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ الإسناد الأول كم بين وكيع وبين ابن مسعود؟ اثنان، أحسنت، الأعمش وأبو وائل. والإسناد الثاني كم بين وكيع وبين ابن مسعود؟ كم واحد؟ أربعة، سفيان منصور إبراهيم علقمة. شفتوا كيف هذا الإسناد يعتبر إيش؟ نازل بالنسبة للأول. ولكن اسمعوا ماذا قال. فقالوا الأول، الطلبة قالوا الأول، لماذا؟ أي لأنه لا ما أوثق، رجاله أقل، رجاله أقل، إسناد عالي. فقال لهم مكية: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. إذن هو قدم هذا من أجل ماذا؟ الفقه. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الثلاثون معرفة المشهور. المشهور إما أن يكون المراد أن الحديث مشهور من جهة اللغة، وإما أن يكون المراد أن الحديث مشهور من جهة الاصطلاح. الحديث المشهور من جهة اللغة هو الحديث المشتهر على الألسنة، حديث مشهور عند الناس. وهذا الحديث المشتهر عند الناس قد يكون حديثا صحيحا، بل قد يكون حديثا متفقا عليه، وقد يكون حديثا حسنا، وقد يكون حديثا ضعيفا، وقد يكون حديثا موضوعا، وقد يكون حديثا باطلا، وقد يكون حديثا لا أصل له. هذا الأحاديث المشهورة أو الحديث المشهور على ألسنة الناس. وقد ألف العلماء في هذا النوع، ممن ألف؟ الحافظ السخاوي، ألف كتابا حافلا مفيد الناس عن سماه المقاصد الحسنة، فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة. وألف أيضا غيره صاحب كتاب كشف الخفاء ومزل الألباس، فيما اشتهر من الأحاديث عند الناس. وكذلك ألف تمييز الطيب من الخبيث، فيما اشتهر على الألسنة من الحديث أو بهذا المعنى. المهم في كتب، ولكن أشهرها وأفضلها هو الأول، كتاب السخاوي. وصاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، هنا الشيخ عمد شاكر ذكر هذا، نقرأها إن شاء الله، ننبه على أشياء. طيب من الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس وهو حديث صحيح متفق على صحته مثل حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، يعني ذكر المثال هنا. طيب يقول المؤلف رحمه الله: والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الموردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا الصلاح منه. فقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وحسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي عرف ذلك. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر: وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنة في بيان كثير من الحديث المشهور على السنة، واختصره الشيخ عبد الرحمن ابن الديبع الزبيدي اليماني صاحب تيسير الوصول في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، واستدرك عليه، وهذبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة تسمى أسماء المطالب في أحاديث مختلفة المراتب. وليعجلوني كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس وكلها مطبوعة. هذا كتاب الأخير كشف الخفاء العجلوني كتاب جامع وحافل، ولكن العجلوني هذا خرافي، لأنه ذكر في مقدمة الكتاب أن الحديث قد يعرف أنه حديث صحيح أو أنه حديث ضعيف من خلال الكشف، الولي يعرف من خلال الكشف الصوفي، يعني بدون النظر إلى الأسانيد. إذن يا عجلوني ما في داعي لدرس المصطلح وقواعد الحديث، ننظر في كتب السنة، نذهب إلى الولي بزعمك نسأله صحيح ولا ضعيف. هذا يمكن أن أعوذ بالله من الخرافة. قال الولي بالكشف يستطيع أن يعرف هذا حديث صحيح ولا هذا حديث ضعيف، أعوذ بالله. وأحمد بن حنبل ما هو ولي؟ ولي أحمد بن حنبل لا شك، أجمعت الأمة على فضله وإمامته وعلى نسكه وزهده رحمة الله عليه، نحسبه أنه من أولياء الله الناصحين الصادقين الزاهدين. طيب أحمد لماذا لم يقل أحمد أن هذا حديث صحيح وهذا ضعيف؟ من أين أبا عبد الله قال الكشف؟ هل أحمد قال هذا؟ سبحان الله العظيم، خرافة. يعني مع الأسف المنهج الصوفي وهذا الفكر الصوفي يعني غلب على كثير من الناس في العصر المتأخر في زمن الدولة العثمانية بالذات، من القرن تقريبا العاشر إلى سقوطها في القرن الرابع عشر، هذه الحقبة 300 سنة غلب على الناس التصوف، والله المستعان، وعلى كثير من العلماء والمشايخ. إن ذهبت إلى العراق أو ذهبت إلى الشام أو ذهبت إلى مصر أو إلى اليمن أو إلى المغرب، الكل صوفي أشعري خرافي إلا من رحم الله، ندرة وقلة من العلماء على السنة وعلى الجماعة وعلى ما كان عليه السلف، قليل. وأما الأغلب الكثير على هذا الفكر، على هذا المنهج، والله المستعان. غربة، يعني الأولون عاشوا غربة عجيبة ترى، الحمد لله احنا الآن رحمة. العالم السلفي الذي عاش في مصر أو الشام أو المغرب أو العراق في ذلك الوقت يعيش غربة عجيبة، نعوذ بالله، ولا سيما إذا اتهم بأنه وهابي، إذا اتهم بأنه وهابي يؤذى من الحكومة ويؤذى من العامة، يؤذى من حكومة الترك العثمانية وربما يسجن، يؤذى ويؤذى كذلك من العامة، العامة يؤذون الشيخ إذا قال ويهجرونه الوهابي، والله المستعان. وقد يضرب، من الأشياء التي أذكرها وقرأتها كان الشيخ عبد القادر بدران في دمشق هذا حنبلي، عالم حنبلي، وكان ينبذ بهذا النبذ وهابي، مع أن ابن بدران عنده أشياء يعني ما هو في العقيدة عنده تمشعر، لكن لأنه حنبلي ويعتني بكتب ابن تيمية وابن عبد الوهاب وله صلة بالنجديين وبعلماء نجد قالوا هذا، ويطبع كتب الحنابلة ويعتني بها، هو لا شك من علماء الحنابلة من علماء المذهب رحمة الله عليه. وكان حلقة ابن بدران في دمشق ما يحضرها إلا أتباع أحمد بن حنبل، الحنابلة في الشام هم قلة في ذلك الوقت، والآن أعتقد أنهم قرروا والله أعلم. المقصود يذكر الشيخ علي الطنطاوي الأديب المعروف قال مرة رؤيت وأنا أعبر أو أمر أو أقف على حلقة ابن بدران، وكان ممنوعا علينا أن نحضر هذه الحلقة وأن نقف عليها، ممنوع. يقول رأيت وأنا أمر من هذه الحلقة، فما جلس بس هكذا أظن وقف عليها وقوفا. ابن بدران محقق يا إخواني، محقق في أصول الفقه، محقق في الفقه، محقق في العلم، مع ذلك حرموا أهل الشام منه بسبب هذا. يقول فأخذت، يقول الطنطاوي صغير، يقول فأخذت وأعطيت فلقة، يعني فلقة يعني ضرب في رجليه ضرب مبرحا، لماذا؟ لأنه طاف فقط حول حلقة ابن بدران، حام حول الحمى فكيف له وقع فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. شوف كيف يعني الحرب، الحرب على السنة وعلى أتباع الإمام أحمد بن حنبل وعلى من ينبذ ويتهم بأنه وهابي، غربة نعوذ بالله، والله المستعان. فالحمد لله على السنة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى الجماعة، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، هذا توفيق من الله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله. قال المؤلف رحمه الله: وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة. آذار هذا كم رقمه في الأشهر، الأشهر الميلادية؟ ها؟ ثلاثة؟ شهر ثلاثة؟ أخبرونا يا جماعة، ما نعرفه. شهر ثلاثة؟ طيب شهر ثلاثة إيش فيه هذا؟ أنا أعرف الحر في 8 و9 ولا البرد يعني؟ هذا شوف جاب لك آذار أبو الزلازل الأمطار وآب اللهات، إيه هذول الشاميين عندهم يعني عندهم قواعد كيف؟ وشباط مال رباط، خذوا هذه الحكم من أهل الشام. طيب الظاهر أنه آذار العامة اشتهر عندهم هذا الحديث: من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، لأن آذار هذا كما ذكر أخونا منار أبو إيش؟ الزلازل والأمطار. أنا كنت أظن لما قرأت هذا الحديث كنت أظن آذار هذا من شهور الحر، شايف؟ لذلك حرصت أعرف هو رقم كم، وأنا أعرف الحر يكون في أي شهور، 7 و8، والله ما أدري الشهور هذه آب وآذار وما أدري عنها. كان عام عندنا يقول أغطسطس هكذا ينطق به، شوف يعني عوام ما يعرفون. قال: ومن آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة. هذا أيضا لا أصل له، لكن جاءت الحديث في معنى وهم، وأيضا يشتهر بلفظ آخر: من آذى ذميا فقد آذاني، ونحركم يوم صومكم. أيضا هذا لا أصل له. ما المراد بهذا الحديث؟ يعني اليوم الذي يدخل فيه رمضان، أول يوم في رمضان هو يكون يوم إيش؟ يوم 10 من ذي الحجة، يوم النحر، إيه لفظ آخر له يوم هو مشهور بهذا أيضا يوم يقول هنا حتى يقول الشيخ أحمد شاكر يقول لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم. يقول وللسائل حق وإن جاء على فرس. هذا الحديث أيضا يقول الشيخ أحمد شاكر لا أصل له. نعم يقول هذا الحديث له أصل. الشيخ أحمد شاكر يقول هذا الحديث له أصل فقد رواه أحمد في المسند من حديث حسين بن علي ورواه أبو داود من حديث أيضا ومن حديث الحسن عن أبيه علي بن أبي طالب ثم أحال قال انظروا الكلام عليه في بين قول وانظروا الكلام عليه في ذيل القول المسدد في الذب عن المسند أصلح عكس هذا العنوان أصلحه بالعكس. يقول في ذيل القول المسند في الذب عن المسدد لا وانظر الكلام عليه في ذيل القول المسدد في الذب عن المسند هذا الحافظ بن حجر ذب عن المسند لأن أحمد بن حنبل ورد على ابن الجوزي. شوف ما في تعصب العلماء. ابن الجوزي حنبل ابن حجر شافعي. شوف الشافعي يذب عن مسند أحمد ويرد على عالم من علماء الحنابل. يقول في تعليقات الأستاذ العلامة محمد حمد الفقي على منتقى الأخبار انتهى كلام الشيخ أحمد شاكر. هنا الشيخ أحمد شاكر يقول الأستاذ العلامة محمد حمد الفقي وهذه تذكية نادرة وثناء ربما لو تبحث عن ترجمة للشيخ حمد الفقي ما تجد هذه تحفظ. هذا هو رأي الشيخ أحمد شاكر في الشيخ حمد الفقي لأن الشيخ حمد الفقي رحمه الله هذا رجل يعني خدم السنة وخدم العقيدة وخدم الكتب السلفية أشد رحمة الله عليه وطبع كثيرا من الكتب السلفية وأقام دعوة في مصر وفي العالم من خلال الكتب والتعليقات وله علاقة وثيقة بعلماء السلفية والسنة في البلاد السعودية. فهذا بعض المغرضين وبعض الصوفية والحاقدين يقول حمد الفقي من هو ما هو إلا مجرد طابع يطبع الكتب وهكذا يتكلمون فيه ما يعرفون أن هذا الرجل من العلماء. وهذا الشيخ أحمد شاكر يصفه العلامة. إذن المؤلف تكلم عن المشهور من حيث اللغة. المشهور من حيث الاصطلاح مختلف فيه ولكن الأظهر كما حققه وحرره الحافظ ابن حجر في النخبة الحديث الذي له ثلاث طرق يسمى مشهور. هذا المشهور في المصطلح. ثم قال النوع الحادي والثلاثون معرفة الغريب والعزيز. الحديث الغريب الذي له طريق واحد والعزيز الذي له طريقان. إذن هذه ثلاثة مصطلحات الغريب العزيز المشهور. الغريب له طريق واحد العزيز طريقان المشهور ثلاثة طرق فأكثر ما لم يصل إلى حد التواتر. هذه المصطلحات المشهورة. وهذه الغرابة إما أن تكون غرابة مطلقة وإما أن تكون غرابة نسبية. الغرابة النسبية يعني أحيانا تكون بالنسبة لشيخ معين أو تكون بالنسبة لبلد أو لحديث. هذه غرابة نسبية يعني مثلا الحديث يرويه أكثر من عالم يرويه مثلا شعبة ويرويه الثوري ويرويه إسرائيل. هؤلاء ثلاثة رووه عن أبي إسحاق السبيعي. فالحديث يكون مشهورا من حديث إسرائيل عن جده أبي إسحاق ويكون مشهورا من حديث الثوري ولا يرويه عن شعبة إلا رجل واحد فقط. فيكون الحديث غريبا من حديث من؟ من حديث شعبة. هذه غرابة نسبية. هذه من الغرابة النسبية. يكون الحديث غريبا من جهة شعبة فقط، هذه غرابة نسبية، لأن الحديث مو غريب، الحديث له طرق، ولكن من هذا الطريق هو غريب. وهذا معنى قول الترمذي أحيانا، يقول غريب من هذا الوجه، يعني هذا الطريق. أحيانا يتفرد بالحديث أهل بلد، يعني الحديث لا يرويه إلا مثلا أهل البصرة فقط، فيكون الحديث غريبا غرابة نسبية. كيف الغرابة وقعت فيه؟ لأنه تفرد به وما رواه إلا أهل بلد فقط، البصرة فقط، لا يعرف لا في الكوفة ولا في مكة ولا في المدينة ولا في الشام، ما يعرف إلا في البصرة. هذا الحديث غريب. وأحيانا البخاري رحمه الله لما دخل البصرة وطلبوا إليه أن يحدثه، تلاميذ وعلماء البصرة في زمن البخاري، البخاري رحمه الله يعني شوف سعة الحفظ، قال لهم يا أهل البصرة إنكم طلبتم مني أن أحدثكم وإني أحدثكم، شوف الحفظ كيف سعة الرواية، قال وإني سوف أحدثكم بأحاديث عن أهل بلدكم ليست عندكم، يعني في أحاديث ترجع إلى شيوخ أهل البصرة ما هي عند هؤلاء، أحاديث ترجع مثلا إلى الحسن البصري أو ترجع إلى محمد بن سيرين أو مثلا إلى أيوب بن تميم السختياني أو علماء البصرة القدامى، هذه الأحاديث البخاري رواها عن علماء مثلا في بغداد أو في الكوفة أو في مكة أو في المدينة، وترجع أسانيدها إلى علماء البصرة وهي ما هي عندهم، ما هي عند هؤلاء. فشوف الحفظ كيف وسعة الرواية. فالحديث أحيانا يكون غريبا بالنسبة لبلد أو لشيخ أو لرواية، هذه غرابة نسبية. الغرابة المطلقة يكون الحديث ليس له إلا إسناد واحد، هناك حديث له إسناد واحد مشهور بهذا، حديث إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما رواه عن النبي إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وهذا علقمة بن وقاص الليثي مدني، مو علقمة بن قيس النخعي الكوفي ذكر صاحب ابن مسعود، وما رواه عن علقمة إلا من؟ إلا محمد إبراهيم التيمي، وما رواه عن التيمي إلى الأنصاري يحيى بن سعيد القاضي، ورواه عن يحيى بن سعيد خلق كثير أمة. فالحديث تواتر من جهة من؟ تواتر من جهة يحيى، وإلا الحديث غريب، ما رواه عن النبي إلا عمر، وما رواه عن عمر إلا علقمة، وما رواه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. هذه غرابة مطلقة. يقول رحمه الله أما الغرابة فقد تكون في المتن بأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه، كما إذا زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره، هذا زيادة الثقة. وقد تقدم الكلام في زيادة الثقة. وقد تكون الغرابة في الإسناد، وقد تكون الغرابة في الإسناد كما إذا كان أصل الحديث محفوظا من وجه آخر أو وجوه ولكنه بهذا الإسناد غريب، هذه الغرابة النسبية. يقول الحديث يكون له أسانيد أخرى ولكن من هذا الطريق غريب. والغالب على هذه الطرق التي فيها الغرابة النسبية أن تكون ضعيفة. يقول فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ولكل حكم صحيح. الغريب تفرد به راو واحد، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا. فإن اشترك اثنان أو ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا. قوله أو ثلاثة هذا كما قال ابن الصلاح، ولكن الذي حرره الحافظ ابن حجر أن العزيز ما رواه راويا اثنان فقط. يقول فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم والله أعلم. ولذلك صاحب البيقونية تبع في ذلك ابن الصلاح وتبع في ذلك النووي وتبع في ذلك ابن كثير لما قال عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، وتبع في ذلك العلماء هؤلاء. ولكن الذي حرره الحافظ أن العزيز ما رواه راويا فقط، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. وهنا ما في تنبيه حتى يعني في الحاشية، لا من الشيخ أحمد شاكر ولا من المحقق حول هذه النقطة. طيب نكتفي بهذا. غدا إن شاء الله تأتون، نبغى ندعم درس البعث بعد العشاء، بعد المغرب في الفرائض وفروغ منه، وطالب أنكم تأتون يعني بعد العشاء نقرأ البعث، شو رأيكم؟ اوكي. لا ما في درس، الإخوان يأتون قالوا يأتون الضحى الصباح، شوف الدرس في المكتب الصباح على الساعة ممكن 8:30 9:00 ممكن، قالوا الصباح يأتون ثم طيب. فغدا إن شاء الله بعد المغرب في المواريث، وبعد العشاء نقرأ في الباعث ولا نص ساعة. طيب ولا يشق عليكم؟ إن نبغى ندعم درس الباعث حتى نفرغ منه في مدة أقصر يعني، والأبواب المتبقية كلها أبواب سهلة نأتي عليها إن شاء الله. ايش يسأل عن هذا؟ يقول اللهم اني اسألك بقوتك وضعفي الا اجبت دعوتي، اللهم اسألك بعزك وذلي الا عفوت عني. اولا هذه صيغة يعني محدثة، الاولى ان يدعو الانسان بصيغة ايش؟ مأثورة، ان يدعو الانسان بصيغة مأثورة. هذا الدعاء فيه توسل، فيه توسل. أما قوله اللهم أسألك بقوتك أسألك بعزك، هذا توسل مشروع ولا ممنوع؟ مشروع من التوسل، توسل بالصفات ولا لا؟ كما في الحديث اللهم إني أسألك اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني، إلى آخر الحديث. وكذلك في حديث الاستخارة أي نعم اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الحديث. فالتوسل بالصفات لا بأس به، مشروع، توسل مشروع. وأما قوله أسألك بقوتك وضعفي ثم قال وذلي، وضعفي وذلي، هذا توسل بحال السائل، وأيضا هذا توسل مشروع، هذا توسل مشروع، توسل بحالك. جيد. كما ما الدليل عليه؟ أي موسى، ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتوسل بحاله وضعفه وهجرته عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك نقول ينبغي للإنسان أيوة نعم زكريا أيضا قال رب إني قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا إلى آخر الآيات. فالمقصود ومع ذلك يقول يعني ينبغي للإنسان أن يترك هذه الصيغ المحدثة وليدعو الله بالصيغ المأثورة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.